بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي عند المواقف البطولية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وفي الحقيقة قبل أن أكمل ما كنت قد وقفت عنده، لا بد أن أنبه على أن الإنسان سيرة، وسيرة الإنسان صحيفة إما أن تطوى وإما أن تنشر. وإني لأتعجب ونحن في هذه الألفية وبعدما وصلنا إليه من تقدم وعلو، ما زلنا إلى لحظتنا هذه نذكر ونقول كان سماك بن خرش يفعل، وكان أبو بكر يفعل، وكان عثمان يفعل. سيرة إما أن تطوى وإما أن تنشر. وكذلك الإنسان، إما أن تطوى صحيفته وتمزق وتلقى يوم أن يلقى في قبره، أو أن تنتشر حتى بعد موته. لذلك لابد أن ينتبه الإنسان لذلك. مر على الإسلام ما يربو على 14 قرنا، وما زلنا نقول كان هناك موقف بطولي لسماك بن خرشة، لسماك بن خرشة، وكان هناك موقف بطولي لعثمان وعمر وفلان وفلان من الأماجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بقيت صحفهم إلى الآن منشورة بين الناس؟ إخلاص وصدق. كم أتى في الأمة من عالم بقيت سيرته إلى يوم الناس هذا، وكم أتى على الأمة في أحقابها وأزمنتها من علماء طويت سيرتهم يوم أن تمت مواراتهم في التراب. فالإخلاص الإخلاص، والصدق الصدق. فالإنسان إنما يبقى عمله على قدر إخلاصه لربه جل وعلا. جميل أن نقرأ في الفقه ثم نقول قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، وهم أموات. وقبيح أن يكون من أبناء أمتنا ومن أبناء عصرنا يموت فلا يذكر، يطوى وينتهي وتنتهي سيرته يوم أن ينتهي وتنفصل روحه عن جسده. فحري بنا ونحن نذكر هذه المواقف أن نتذكر إخلاص القوم. كنت قد ذكرت لحضراتكم أنني سأذكر مثالين من المواقف والبطولات التي قدمها سماك بن خرشة وهو أبو دجانة رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرت موقفا فيما مضى وهو اغتياله في الحرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه المشية إلا في هذا الموطن، مشى يتبختر بين الصفوف فقال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. الفخر والاغتيال في الحروب جائز، لكن فيما سوى ذلك ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى غير ذلك. الموقف الثاني لسماك بن خرشة، وهو موقف من الأهمية لمكان وهو محل حديثنا اليوم، نسأل الله التوفيق والسداد. أخرج الحاكم وابن إسحاق في السيرة، وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية، والبيهقي في دلائل النبوة بإسناد وثق رجاله بعض أهل الحديث وتكلم البعض فيه، إلا أنه متجاذب بين فريقين فيستأنس بذكر الحديث لما وراءه من الفائدة والمعنى الجليل. عن الزبير بن العوام يرقب لنا حال سماك بن خرشة في الحرب فيقول: ثم أمعن سماك بن خرشة في الحرب وجعل يدك الصفوف دكا ويهوي بالسيوف على مفارق رؤوس الرجال. إلى هذا الحد ينقل ما يراه عن سماك بن خرشة. قال: حتى مال على نسوة عند سفح الجبل، فأقبل عليهن ومال على إحداهن، فإذا هي هند بنت عتبة. قال: فلما اقترب منها أمسك، ثم انتهت الحرب. فجاء الزبير إلى أبي دجانة وقال: رأيتك ورأيت عملك، خلا ما كان من رفع السيف على امرأة ثم أمسكت، أو على شخص، أنا لا أميز إن كان امرأة أو رجلا، أهويت بالسيف ثم أمسكت. فماذا قال سماك بن خرشة؟ هذا هو محل حديثنا. قال سماك بن خرشة: ملت بالسيف على مفارق رؤوسهن فإذا هي امرأة فولولت. أنا ما كنت أعلم إن كانت امرأة أو رجل، وهذا يدلك أيضا على أن النساء كن يحتجبن حتى في الحروب، أنت لا تميز. فإذا كانت هذه حال عفتها في الحرب فكيف في السلم؟ هذه حاشية على الطرف تحتشم فلا يميز. فلما ولولت علم أنها امرأة فأمسك سيفه ولم يضرب به على هذه المرأة، لم يضرب. قال: فلماذا أهويت بالسيف ثم أمسكت؟ انظر إلى سماك بن خرشة ماذا يقول. قال: كرهت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة لا ناصر لها، نبل ورجولة وقوة رضي الله عنه. قال: كرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا ناصر لها. وفي رواية ولفظ: فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وهذا إن دل فيدل على شهامة ومروءة العربي، فما بالك إذا اصطبغ بصبغة الإسلام، يعني مع مروءته ورجولته وفحولته وقوته صبغ بصبغة الإسلام فأمسك. لا يريد أن يهين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضرب به امرأة لا ناصر لها. ما كانت هذه أخلاقهم. وهنا نعلم ما قررناه قبل، وهو أن الإسلام الدين الوحيد الذي وضع للحروب أخلاقا ومبادئ وقيما، لا ترى ذلك في غير دين الإسلام، أنظمة وقوانين ودساتير وأخلاق وضعت في الحروب كما وضعت شبيهتها في حال السلم. وهذا مما يدلك على عظمة الإسلام. إذن فمما يجعلني أضحك ملء فمي أن تسمع الشبهة التي تقول أن دين الإسلام دين وحشية ودين إرهاب وفوضوية وقتل وسفك. دين الإسلام حتى في حروبه لم تكن حروب استنزاف أو استعمار أو استيطان أو تدمير أو تخريب، ما كان هكذا أبدا ولن يكون إلا إذا ضعفت همة أبنائه وأحالوا به على غير ما كان عليه في الأمر الأول. لم تكن حروب النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه حروب انتقام، وإنما كان الغرض من هذه الحروب إقامة العدل، إقامة الفضل، نشر الرحمة بين الناس. فنحن أمة ننتسب إلى دين يحسن إلى كل الناس، إلى البر والفاجر، إلى المؤمن والكافر، إلى المخالف والمؤالف. هذا دين الإسلام سعة. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك أنت ترى من صناديد الكفر في الزمن الفائت قبل أن يأتي الإسلام، لو نظرت إلى أفعالهم وراقبت ما كانوا يفعلون لحكمت بأن هؤلاء لن يردوا على جنة. ورغم ذلك فتح الإسلام مغاليق قلوبهم، فلا تيأسن إذا كان هذا حال الكافر الذي كان يئد ابنته في الجاهلية وشرح الله صدر هؤلاء إلى دين الإسلام. وغير ذلك الكثير. كان القتل بالنسبة إليهم شيئا مستساغا هينا سهلا، فلما جاء الإسلام حرم ذلك وبين جرم هذا الفعل إلى غير ذلك. فالذي يقول هذه التهمة في دين الإسلام إنسان لا خلاق له، وهو مما يستدعي الضحك. ويذكرني بالمثل السائر في كتب الأدب: رمتني بدائها وانسلت. تعرفون هذا المثل العربي الفخيم؟ ما قصة هذا المثل؟ يذكرون أن رجلا اسمه سعد بن زيد بن مناه كانت له زوجات، فتزوج عليهن امرأة شديدة الجمال، فغرن كعادة النساء، غارت النساء من هذه المرأة رغم أنها لا تزيد عنهن شيئا سوى الجمال، وهو أشد ما يحرق قلوب المرء. تدري لو أنك تزوجت مريضة أو عرجاء أو عمياء فرحت، إلا أن تتزوج جميلة أنت قضيت عليها. فتزوج سعد بامرأة شديدة الجمال، فائقة الجمال، فاجتمعت النساء واجتمعن على المكر بها، فرمينها وساب ابنها بسبة عجيبة، فكنا يقولنا لها يا عفلاء يا عفلاء. والعفل داء يصيب المرأة إذا حملت أو وضعت. المصيبة التي ابتليت بها هذه النسوة أنها أنجبت له ولدا ففاقت عليهن باثنين، بالجمال من جهة وبالولد من جهة أخرى. وأنت تعلم أن العربي كان يشتد فخره بالولد دون الأنثى، بل كان فعل الجاهلية في قلبه فعلا عجيبا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، مع أن البنات قد يكن بل هن من أكثر الناس لطفا ورحمة بالآباء والأمهات في الغالب من الأبناء. وهذا لا يعني أن الأبناء الذكور لا يفعلون ذلك، لكن أقول لك تنعكس الآيات في أمور كثيرة على خلاف هذا الظن. فرمينها بالعفل وكنا يقولن لها يا عفلاء، وهو داء يصيب المرأة إذا أرضعت أو حملت، فكانت تبكي بكاء شديدا من هذه السبة ومن هذا الشتم، وتبكي وزوجها لا يملك لها شيئا. حتى ذهبت إلى أمها يوما، تذكروا المثل الذي أحكي قصته، رمتني بدائها وانسلت. فذهبت إلى أمها وشكت لها ما تجد من أمر النسوة ومن مكر النسوة بها، فقالت لا عليك، بادري النسوة أو إحداهن بهذه السبة ذاتها، يعني إذا أقبلت إحدى الضرائر عليك فقولي لها يا عفلة، ابدأي أنت ولا عليك. فجاءت إحدى الضرائر إلى رهم بنت الخزرج، اسمها رهم بنت الخزرج، جاءت إحدى الضرائر إلى رهم بنت الخزرج، فبادرت رهم وقالت لها يا عفلاء، وانتظرت حتى تبكي المرأة أو أن تولول أو أن تشد شعرها أو أن تفعل شيئا من ذلك، فضحكت المرأة وقالت لها رمتني بدائها وانسلت. أنت ترمينني بشيء هو عيب فيك ثم تريدين مني أن أبكي؟ وهذا يقال في من يتهم غيره بعيب ليس فيه هو منه براء. العجيب أنه يقول فلان كذا كذا وهو المصاب بالعلة. الإسلام دين فوضوية ووحشية، وهو صاحب الإرهاب والفوضوية والقتل والسفك. سأقص عليك الآن نبأ عجيبا تعرف هذه الكذبة التي ملأوا بها الدنيا، أن الإسلام دين فوضوية ودين حرب ودين إرهاب ودين سفك ودم. ما هكذا أبدا. سماك يقول كرهت أن أضرب بسيف رسول الله امرأة لا ناصر له. هذه أخلاق الحروب التي غفل عنها جملة من الجهلة، فرموا الإسلام بكل نقيصة وسوء. فلم يكن دين الإسلام أيها الأفاضل دين استنزاف واستعمار واستيطان وتخريب وما شابه ذلك، بل وضع أسسا وقيما وأصولا لأخلاق المسلمين في الحرب. انظر إلى سماك بن خرشة يتحرك في الحرب بالأخلاق، دلني بربك على عقل يستطيع أن يستوعب هذا. لولا أن هذا ذكر في دواوين السنة العقل لا يصدقه، لأنك أنت في ساعة الغضب تتفلت من كل القيم. انظر إلى حالك وقت الغضب، قد تسيء وقد تسب وقد يحمر وجهك وقد تنطق بكلام، لو جلست مع نفسك بعد الغضب استغفرت الله جل وعلا، جزاك الله خير، استغفرت الله جل وعلا على ما بدا منك، لأن في حالة الغضب الإنسان يتفلت من كثير من الأخلاق والقيم. أنا لا أقول لك غضب ولا نرفزة ولا ما، لا أقول لك حرب، وعلى الرغم من ذلك يسير بهذه الأخلاق. من الذي يتذكر في الحرب أنه ينبغي أن ينزه سيف رسول الله عن امرأة أو عن صبي أو عن شيخ كبير مقعد؟ من؟ إلا من سار بالقيم وتربى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النماذج التي نذكرها أيها النبلاء تدلك على شرف الأكابر المنتسبين إلى دين الإسلام من أصحاب الرسول والتابعين، هؤلاء الذين نفخر بهم. لكن السوءة التي انتشرت بيننا الآن أن أبناء المسلمين يفخرون بغير هؤلاء الأماجد، يعني لو قلت له حدثني عن سماك بن خرشة هو لا يستطيع أن ينطق اسمه أصلا فضلا عن أن يعرف. حدثني عن أبي هريرة، قل لي ما اسم أبي هريرة في الحقيقة، ما هو؟ ما اسم أبي بكر الصديق؟ اشتهر اللقب واشتهرت الكنية، لكن ما اسم الرجل الصحابي الجليل؟ لكنه يعرف كل شيء عن اللاعب الفلاني باسمه واسم أبيه واسم أمه والنوادي التي احترف فيها. عبث، انسلاخ عن الهوية، ضياع وتفلت. صرنا نجتنب أن نقترب من سيرة الأكابر والتي فيها عزنا وشرفنا. نحن الأمة الوحيدة التي لا تستطيع أن تنظر إلى الأمام إلا إذا أمسكت بتراثها، لا نستطيع أن نمشي بغير هذا. وأيما رجل من هذه الأمة مضى بغير هذا التمسك بتراثه وقع وتعثر. انظروا إلى دين الإسلام وهو يسطر الأخلاق والقيم حتى في الحرب. كلنا نحفظ الآية لكننا نتقن أن نذكر أولها دون أن نذكر آخرها، وآخرها فيها القيم. الله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. صحيح، نذكر هذا، لكنك نسيت الجانب الأخلاقي الذي سطره الإسلام حتى في الحرب. تدري ما نهاية الآية؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى في الحرب، نعم، لا تعتدي. حتى مع المخالف، نعم، لا تعتدي. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. قد نختلف، لا بأس، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لكن لا ينبغي أن يحملك الاختلاف على البغض والكره، على النقمة على أخيك، على أن تفتري عليه الكذب. وإلا فما حظ الإسلام في قلبك؟ صلاة تسجد وتركع؟ أين القيمة من الصلاة؟ صيام تمسك فيه عن الطعام؟ هذا هو حظنا من العبادة؟ أين القيمة؟ أي عبادة من العبادات التي شرعها الإسلام مرتبطة بالأخلاق؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا رفث ولا فسوق في الحج. انظر إلى التماسك والتلاحم بين الشريعة والأخلاق. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لينتج هذا الصيام أخلاقا. وإلا فإذا صمت وصليت الفجر جماعة وتنفلت في بيتك ثم رأيت منك أقبح الأخلاق ورأيت مني أقبح الأخلاق، ما حظ الإسلام عندي؟ ركوع وسجود وصعود. ونسأل الله أن يعلمنا. ويقول جل وعلا: وقاتلوهم، هذا تشريع، حتى لا تكون فتنة. إذن الأمر مغيى بغاية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. انظر إلى التشريع الأخلاقي، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فانظر إلى الجانب الأخلاقي حتى في الحروب. لا يحملنك الغضب على أن تفتري، لا يحملنك الغضب على أن تنتقم بغير وجه حق. ومن جملة الآداب التي نبني عليها بناء على موقف سماك بن خرشة، وهي من الأخلاق التي سطرت في الحروب، من هذه الآداب ألا يقتل إلا المقاتل. يعني من الآداب والأخلاقيات للمسلمين في الحروب ألا نقاتل إلا المقاتل. وتوضيح ذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسود بن سريع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فظفرنا بالمشركين فأسرع الناس في القتل، يعني تحقق الظفر لنا، فمضى كل إنسان يقتل ويمزق حتى قتلوا الذرية. فبلغ ذلك النبي الأطفال، قال: ما بال أقوام. والحديث رواه النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قتل الذرية: ما بال أقوام ذهب بهم القتل إلى أن يقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ألا لا تقتلوا الذرية، ثلاثة. فالإسلام لم يكن أبدا ولن يكون دين وحشية وهمجية. نعفف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل به امرأة أو شيخ كبير مسن أو مقعد أو ما شابه ذلك. بل إن الإمام أحمد، الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى قالوا: لا يقاتل الأعمى ولا المعتوه ولا المقعد ولا أصحاب الصوامع الذين انعزلوا عن الناس، وإنما تقاتل من بدا لك ورفع السيف عندك. حتى من جاءك ورفعت السيف في وجهه ونطق الشهادة تمسك. ما عليك إلا أن تتعامل بالظاهر، وإلا تحملت أثر الدم. أسامة رضي الله عنه حدث معه موقف ما زلت إلى الآن أنا وأنا أقرأه أرتج، فما بالك بأسامة. أسامة رضي الله عنه كان في غزاة فأحاط برجل من المشركين وأهوى عليه بسيفه، فنطق الرجل الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي، فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم أسامة ويعلم الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا يحمل وجه الغضب، قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا لم يكن استفهاما عاديا، وإنما استفهام مسجى بالإنكار، مسجى بالغضب. كيف أن لك أن تقتل إنسانا نطق بالشهادة؟ كيف ستلقى الله عز وجل وقد قتلت إنسانا نطق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ ما عذرك؟ لو اختلقت مئة عذر لا حظ لك. نطق الشهادة، كيف لو جاءت هذه الشهادة تنافح عن صاحبها؟ فلتلتمس المعاذير آنذاك. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: قالها تعوذا وتخوفا من السيف يا رسول الله. وأسامة هو أسامة، أسامة رجل محنك وقائد شديد، يعني له فطنة بالوجه، يعرف أن هذا قالها متخوفا أو متعوذا أو مجاملة. رجل ليس كأي رجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه بإمرة جيش فيه أبو بكر وعمر، إذن فهو قائد محنك ليس بالسهل. قال: إنما قالها تعوذا وخوفا يا رسول الله من السيف. قال: أشققت عن قلبي؟ انظر إلى الفقه، هذه المحاورة تكتب بماء الذهب، محاورة ترفع الهمم إلى الفقه في دين الإسلام. قال: أشققت عن قلبي؟ يا أسامة، ماذا لو جاءت لا إله إلا الله؟ أسامة رضي الله عنه قال: تمنيت أن لم أكن أسلمت. تمنى أن يكون حديثا يسلم الآن حتى يطوى هذا الذنب من صحيفته. بعض الذنوب التي فعلناها وفعلها الناس يتمنى أن ينام وأن يستيقظ وتمحى من صحيفته، لا يريد أن يراه، لا يريد أن يجتمع معها في مكان، فما بالك إذا كانت هذه الجريمة القتل، مصيبة. قال: فتمنيت أن لم أكن أسلمت، يعني يريد أن يجدد إسلامه الآن ويطوى هذا الذنب وينسى تماما ويمحى من سجله. قلوب تعرف خشية الله جل وعلا. الشاهد أن لا إله إلا الله تعصم. أنت كمقاتل إذا دخلت في حرب لابد أن تستحضر هذه الأخلاق، تنزه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة، عن ذرية وعن أطفال، عن الشيوخ في صوامعهم، رغم أنهم يعبدون الله بدين غير دين الإسلام، ولكن تعف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتهك به حرمة حرمها الإسلام أن تنتهك. تعف سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب به رجلا نطق الشهادة. وهكذا، بل قال الإمام الأوزاعي رحمه الله وهو من الفقه بمكان: لا يقتل الحراث والزراع، الزارع في أرضه لا يقتل، ولا الشيخ الكبير ولا المجنون، يعني خلنا دخلنا حربا ورأيت مجنونا يسير في الطرقات وهو من القوم لا تقتله، معتوه أو زارع لا تقتل، راهب أو امرأة لا تقتل. عن نافع رضي الله عنه وهو من العجب بمكان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أننا وجدنا امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره أشد الإنكار، لأنه حرم ذلك بأبيه وأمه. في بعض المغازي يتنقلون بين الصفوف فوجدوا امرأة صريعة، فأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، وتشرب أصحابه ذلك. وها هو عمر بهذا الموقف النبيل العجيب، قد رواه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي كذلك. ترسخت قيمة الوفاء بالعهد الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فامتثلوه حق الامتثال، وللأمة فتمسك به من تمسك وغدر به من غدر. عمر رضي الله عنه بلغه في ولايته أن أحد المقاتلين في صفه قال لمحارب من الفرس، وكانوا يقاتلون الفرس: لا تخف. يعني أجهز عليه هذا المسلم المؤمن على رجل من جيش الفرس، فلما تمكن منه وتأكد أنه سيفتك به قال لهذا: لا تخف. قال المسلم للفارسي: لا تخف. فهدأ الرجل، فلما هدأ قتله، فبلغ ذلك عمر، فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: إنه بلغني. وانظر إلى لغة عمر رضي الله، أنا أشعر بصوت عمر وهو يكتب هذه الكلمات وهو يزلزل القادة والجند. قال: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلجة، يعني هذا الكافر الفارسي، حتى إذا اشتد وامتنع قال له أحدكم: لا تخف، فإذا أدركه قتله. يعني بعدما قال له لا تخف قتله: وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه. لو بلغني هذا الأمر مرة أخرى فقتل رجل بعدما أمنته قطعت عنق القاتل حتى ولو كان منتسبا إلى جيش المسلمين. حدثوني عن قيمة كهذه القيمة في دين غير دين الإسلام. ثم بعد ذلك يقولون دين وحشية ودين همجية ودين سيء. دين يراعي حق المحارب لك، حتى وأنت تقاتله هناك حدود وهناك ضوابط وأخلاقيات وآداب. ثم إني أقص عليك العجب، كيف يكون دين وحشية ودين همجية؟ وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم غزوة؟ 27 غزوة. وكم سرية؟ 56 سرية. الفارق بين الغزوة والسرية أيها النبلاء أن الغزوة يخرج فيها النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، السرية لا يخرج، يكلف أحد الرجال بالخروج. 27 غزوة، 56 سرية، كم عدد القتلى في هذه الحروب الطاحنة؟ لم تزد على 1000 قتيل. وأنا أحدثكم عن شيء عاصرتموه ورأيتموه وقرأتم عنه إن كنتم قد قرأتم. الحرب العالمية الأولى كم ذهب ضحيتها؟ 14 مليون نفس. دين الإسلام الذي رمتني بدائها وانسلت، هذه الغزوات والسرايا كلها عدد القتلى لا يزيد على 1000 قتيل. الحرب العالمية الأولى فقط 14 مليون إنسان يباد. طيب الحرب العالمية الثانية 60 مليون إنسان. وإذا أردت أن تقرأ العجب فاقرأ عن القنبلة الذرية في هيروشيما وكيف أحدثت. دين الإسلام دين يراعي الإنسانية ويحفظ كرامتها، أما اتهامه بأنه دين فوضوية وسفك رمتني بدائها وانسلت. ويكفيك أن تعلم شرف الإسلام في القيم التي وضعها في التعامل وفي تفعيل أخلاقيات الحرب، حتى في التعامل مع الأسرى. دخلنا حربا من الحروب وتملكنا من الأسرى، ملكنا فكان العفو منا سجية، وملكتم فماذا فعلتم؟ سال بالدم أبطحوا. وهذا من المجاز، شبه سيلان الدم في حروب هؤلاء المجرمين بسيلان الماء في الأبطح، وهي الوديان التي يجري فيها الماء. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. قال هذا البيت وغيره من الأبيات شاعر اسمه حيصبيس، اسمه عجيب جدا، وليس هذا اسمه، اسمه سعد بن محمد، وإنما لقب بحيصبيس لشيء أدركه فلقب به، رأى الناس يتشتتون واشتد خلافهم واختلاطهم فقال: ما بال الناس حيصبيس، فاشتهر بهذه الكلمة، وإلا فاسمه في الأساس سعد بن محمد. قال: فملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطح. مما يدلك على عظمة الإسلام في أخلاقيات المسلمين في الحرب التعامل مع الأسرى، وهذا من العجب بمكان. الأسرى إذا ملكنا من رقابهم أمرنا الإسلام بالإحسان إليهم. وإذا أردت شاهدا على ذلك فاكتب في المكتبة الشاملة أو على النت قصة ثمامة ابن أثال، ولن أقصها عليك، ولكن أدعك أنت تقرأ وترى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيد من سادات المشركين وكيف أحسن إلي بعدما ربطه في سارية من سواري المسجد، وأسألكم عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. ثمامة بن أثال، فدين الإسلام دين يحسن إلى الأسرى ويتعفف أحد المنتسبين إلى دين الإسلام أن يسيء إليه، بينما ترى في حضارات الآخرين أمر عجب، أمرا عجبا. فالفرس والإغريق يحدثون بالأسرى أشد القبائح، وينكلون بهم أشد التنكيل، حتى إنهم كانوا يجعلون الأسرى هؤلاء سبيلا للمرح والترفيه، فيفعلون بهم قتلا وتصليبا وتعذيبا، يتفننون في إيذاء الأسر. المجتمع الروماني، وأحيلكم على القراءة في تاريخ الرومان وكيف كان المجتمع قد انقسم إلى أحرار وإلى عبيد، حتى أفلاطون في مدينته الخائبة الفاضلة التي يقولون عنها المدينة الفاضلة لم يعطي للعبيد حظا، وإنما قسم الناس إلى أحرار وإلى عبيد، وكان القانون الروماني يعطي الحق للحر أن يفعل ما شاء في العبد من إماتته أو استحيائه، يعني بقائه حيا، حتى إنهم كانوا يتخذون من الأسرى مجالا للترفيه والتنزيه، يدخلون الأسرى في قفوص في أقفاص الأسد والأسود، ثم يجلسون ينظرون إلى الأسد وهو يفترس الأسير، يتلهون بذلك. دين الإسلام لا يعرف هذه الهمجية، ثم بعد ذلك تأتي وتقول دين سفك وإرهاب، رمتني بدائها وانسلت. من الأداب التي وضعها دين الإسلام النهي عن التدمير والتخريب من غير حاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث جيشا، وخرج أبو بكر يوصي قائد الجيش، فماذا قال له أبو بكر؟ وهذا قد رواه البيهقي في السنن الكبرى، قال: لا تقتلوا كبيرا هرما، شيخ الكبير لا تقتلوا، ولا امرأة ولا وليدا، ولا تخربوا عمرانا. حتى لو دخلنا الحرب، دين الإسلام دين لا يحث على الهمجية والفوضوية، بل يأتي للعمران، يأتي للبناء. أما غيرنا، الله عز وجل ذكر لنا طرفا من تخريبهم، فقال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، حتى وهم يجلون خربوا البيوت حتى لا ينتفع بها المسلمون. أما المسلمون فلا يفعلون هذه القبائح. ولا تخربوا عمرانا، ولا تقطعوا شجرة إلا لنفع، ولا تعقرن بهيمة إلا، حتى البهائم في الحروب لها حق حظ، احمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام. لا تحرقن نخلا، لا تغرقنه، يعني لا تأخذوا النخل وتلقوه في البحر، بخلاف ما فعله التتار والماغول قبحهم الله. لا تغدر، لا تمثل، يعني لا نمثل بالجسس، لو دخلنا في حرب وقتلنا انتهى الأمر، لكن أن نمثل وأن نبقر البطون وأن نفعل ما فعله المتشهون من جيش التتري والمغول لا نعرفه في دين الإسلام. ثم يقولون دين الإسلام دين إرهاب وسفك، فيا لله العجب، رمتني بدائها وانسلت. من الآداب أيضا النهي عن الإغارة على العدو ليلا، وهذا من العجب. دين الإسلام، انظر إلى هذه الأخلاقيات في الحرب، يحرم أن تغير على العدو في الليل. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حميد، والحديث رواه البخاري، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر، يعني لم يحدث الإغارة عليهم والسطو عليهم حتى يصبح. وانظر إلى أدب النبي وأخلاقيات الحرب، قال: فإن سمع آذانا أمسك، يعني لو أن القوم أذنوا، إذن هذه البقعة بقعة مباركة مسلمة لا ينبغي أن أدخل فيها بقتال. قال: فإن سمع الآذان أمسك، وإن لم يسمع أغار بعدما يصبح. هذه أخلاق الحروب عندنا في دين الإسلام. وهنا تتذكر لماذا كره سماك بن خرشة أن ينزه سيف رسول الله أن يقتل به امرأة. ومن الأخلاقيات كذلك في الحرب، وأختم به، النهي عن قتل الرسول، يعني بلغتنا السفير الذي يأتيك من قبل دولة أخرى، تعلم لو بيننا وبين هذه الدولة أشد العداء، الرسول فيما بيني وبينهم يحترم، الإسلام وضع له حرمة لا ينتهى. لماذا؟ لأن انتهاك هذا يدل على الغدر، ودين الإسلام لا يعرف الغدر، وإنما يعرف المجابهة والمقابلة. أما أن أغدر بك وأن أقتلك هكذا غدرا هذا ضعف، الذي يقتل غدرا ضعيف، أما الذي يقتل بقوة ويجابه ويصمد هذا هو القوي، وهذا هو دين الإسلام. انظر عن سلمة بن نعيم عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، جاء رسولان من قبل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة واختلق وافتأك آيات يضاهي بها القرآن الكريم، وهي ليست من آيات الرحمن إنما هي من آيات الشيطان ومن وحي الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرسولين: فما تقولان أنتما؟ انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول مسيلمة وهذه رسالة من مسيلمة، ما قولكما؟ ما قولكما؟ يعني أنتما تؤيدانه في قولي أم تعارضانه؟ فقال الرسولان: نقول كما قال، يعني نحن نقول بقول مسيلمة الكذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما. يعني ما أمسكه عن الفتك بهما رغم خطر المقولة التي نطق بها، مقولة كفر، ولكن لأن دين الإسلام لا يعرف طريقا إلى الغدر. ولولا أنكما في منصب الرسول، ليس المقصود هنا الرسول الذي أتى برسالة من ربه، وإنما الذي يحمل رسالة إلى غيره السفير، ولولا هذا لفتك بهما لأنهما تكلم بكلام يناقض دين الإسلام. هذه أيها الأفاضل والنبلاء أطراف من الحديث عن أخلاق المسلمين في الحرب، فحدثوني بعد هذا الذي سمعتموه والذي لم تسمعوه مما هو مخبوء في كتب التراث، حدثوني عن دين يضع أخلاقا للحرب كما يضع أخلاقا في السلم. لا، ما علينا إلا أن نعود إلى هذا الدين العظيم قراءة وفهما وتدبرا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أعطينا هذا الإسلام حقه لما شبعنا من التلذذ بمآثره، لكننا في غفلة في وديان الدنيا نهيم على وجوهنا وتركنا ما به نجاتنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أشكر لكم حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجمعنا بها